نعم. وبادر زيد بن حارث رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب يعني الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش أسامة. أسامة ابن من؟ ابن زيد. فلما أرادوا تكليمه قالوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فجهز جيشا فيه كبار الصحابة وأمر عليهم أسامة ابن زيد، لأن زيد قتل رضي الله استشهد رضي الله عنه في سرية مؤتة. نعم. وكان غلاما لخديجة، غلاما لخديجة بنت من؟ بنت خويلد أم المؤمنين زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. ووهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لرسول الله رقيقا لها، وهبته للمصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. لما تزوجه. نعم. وقدم أبوه حارثة وعمه. أبوه حارثة وعمه كانوا يتتبعون ويسألون عنه، علموا أنه في مكة، قدموا مكة رغبة في فدائه وحرصا على أن يتخلص من الرق بحيث يذهب معهما. نعم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن سيد قومه. يا ابن سيد قومه، يعني أنت من أسرة لها قيمة، وأنت ابن رجل كريم كبيرا في قومه وله مكانته ومنزلته، أتينا طالبين. قال عليه الصلاة والسلام لكم ما عرفتم. نعم. أنتم أهل حرم الله، أنتم أهل حرم الله وحراس البيت وخدام الكعبة. نعم. تفكون العاني، من جاءكم يريد شيئا تعطونه مطلبا. نعم. وتطعمون الأسير. جئناك في ابننا عبدك. من هو عبدك؟ قال زيد بن حارثة. نعم. جئناك في ابننا عبدك. نعم. فأحسن لنا في فدائه، يعني تواضع معنا، لا تطلب منا مبلغا كثيرا، خذ منا ما أردت وتنازل عن ما أردت وأعطنا إياه. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فهل غير ذلك. أنتم الآن تريدون أن أطلقه ليذهب معكم، فهل غير ذلك؟ هل تطلبون غير ذلك؟ قال وما هو. نعم. فقالوا وما هو؟ قال أدعوه فأخبره، أقول هذا أبوك وهذا عمك، جاءوا لكذا وكذا، تريد تذهب معهم اذهب، تريد أن تبقى تبقى. نعم. قال وغير ذلك. نعم. قال أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم. نعم. وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني. فإن اختاركم تركته معكم، وإن اختارني فوالله لا ما أنا بمن أختار على من اختارني. فالغلام يقول أريد البقاء، وأنا أقول لا روح معهم لا، لكن إذا اختاركم على طول فهو لكم بدون شرط وبدون قيد. نعم. قالوا قد زدتنا على النصف وأحسنت. فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني. نعم. قالوا قد زدتنا على النصف يعني وأحسنت، تكرمت علينا وأعطيتنا فوق ما نتصور، وجاوبت إجابة ما كنا نعلم بها وما كانت تخطر على بالنا، زدت على النصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فهل غير ذلك، يعني حنا أنتم جيتوا تطلبون الفداء، فقال عليه الصلاة تطلبون أخذه، فقالوا قال لهم عليه الصلاة والسلام فهل غير ذلك، قالوا وما هو، قال خير. فلما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتخير قالوا زدت، ما كان هذا الكلام يخطر ببالنا وما كنا نحلم به، زدتنا على النصف وأحسن. فدعاه. نعم. فدعاه فقال هل تعرف هؤلاء؟ قال نعم، هذا أبي وهذا عمي. نعم. قال نعم هذا أبي وهذا عمي. نعم. قال فأنا من قد علم. نعم. ما وقد رأيت يقول هل تعرفني لك، ما يحتاج أن يقول وهل تعرفني، أن تعرف هؤلاء. قال نعم، من هذا؟ هذا أبي وهذا عمي. قال طيب بالنسبة لي أنا تعرفني. نعم. فقد رأيت صحبتي لك. نعم. فاخترني أو اخترني أو اخترهما. تريد تكون عندي ولا تريد أن أرسلك مع أبيك وعمك؟ فاختر أنا وقد عرفتني، فاخترني أو اخترهما، أنت بالخيار. وبعدين نلاحظ أيها الأحباب بأنه إذا اختار أباه يكون حرا، وإذا اختار عمه يكون طليقا حرا كذلك، لكن إذا اختار المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو رقيق. ومن كرمه عليه الصلاة والسلام أنه بعد هذا الموقف العظيم أعلن في مكة أن زيدا ابني، زيدا لا يقال غلام محمد ولا يقال رقيق محمد ولا يقال عبد محمد، وإنما يقال ابن محمد. نعم. فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، ما أختار عليك أحدا أبدا، لا أب ولا أم ولا عم ولا خال، ما أختار عليك أحدا أبدا، وإنما أختارك وحدك دون غيرك. نعم. أنت مني مكان أبي وعمي، أنت مني مكان أبي وعمي وكل ما أملك، لا أريدهم وأريد أن أبقى لديك. نعم. فقال ويهك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ أتختار العبودية على الحرية؟ لأنك إذا بقيت عند محمد عبد، وإذا جيت عندنا حر. نعم. وعلى أبيك وعمك، وتختار العبودية على أبيك وعمك وأهل بيتك وعشيرتك وجماعتك وأهلك، كيف تختار؟ نعم. قال نعم قد نعم رأيت من, قد هذا, رأيت الرجل من شيئا. هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا، رأى أمرا عظيما، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. قال نعم ما أنا، قال نعم قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هذا الموقف عليه الصلاة والسلام، قالوا تختار العبودية على الحرية، وتختار البقاء هنا في مكة على أبوك وعمك، وتختار البقاء هنا رقيق على أسرتك وقبيلتك. قال نعم ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى عليه الصلاة والسلام هذا الموقف أعلن أنه ينادى ابن محمد. نعم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خرج إلى الحجر فقال أشهدكم أن زيدا ابني، خرج إلى الحجر عند الكعبة وقال أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه بنوة. نعم. أرثه ويرثني. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهم، طابت نفوسهم، لأنهم علموا بأن ابنهم ليس رقيقا الآن، وإنما ابن سيد، لأنهم أول كلمة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا ابن سيد قومه، يا ابن سيد قومه، بيت شريف ورجال أشراف لهم مكانة ومنزلة عند جميع العرب، وأنهم حماة البيت وخدام الكعبة يطعمون ويكرمون الضيف وكذا. فلما رأوا هذا الموقف وأن النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن زيدا ابنه يرث من المصطفى والمصطفى يرث، طابت نفوسه، لأن ابنهم لم يكن رقيقا وإنما كان ابن من هو أعظم منهم وأرفع منزلة وأعلى مكانة إلى آخر. نعم. فانصرف ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام فنزل، ودعي يعني بدل ما يقال زيد ولا زيد عبد محمد، أو بدل ما يقال زيد رقيق محمد، صار ينادى في مكة وفي أحيائها وعند رجالها ونسائها يقولون زيد ابن محمد، زيد ابن محمد. واستمر هذا الاسم وهذا النسب حتى نزلت الآية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. نعم. فدعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام فنزلت أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الزهري ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد. نعم. وأسلم ورقة بن نوفل. نعم. وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة. ودخل الناس في دين الله واحدا وبعد بعد واحد. ذلك بدأ الناس يدخلون في الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يتعرض لهم في المجامع وفي أمكنة الناس يدعوهم إلى عبادة الله وحده، يدعوهم إلى نبذ الأصنام، يدعوهم إلى عدم التعلق بها، يدعوهم إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم. ودخل الناس في دين الله واحد واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك. نعم. حتى بدأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم. نعم. وأنها لا يعني تضر ولا تنفع من ناحية الأصنام، أنها لا تضر ولا تنفع، وهي لا تجدي لا تنفع ولا تجدي للمرء شيئا، وإنما الله هو النافع الضار، هو المعطي هو المحيي هو المميت. فلما بدأ يذكر ما عليه آلهتهم أو ما عليه أصنامهم ناصبوه العداء. نعم. فحينئذ شمروا له ولأصحابه أنساق العداوة. نعم. فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب. نعم. لأنه كان شريفا معظما، يعني فيقول حمى الله رسوله من أذى قريش بعمه، لأن عمه كان له منزلة سامية عند أهل مكة وعند شيوخها ورجالها، فلأجل مكانة العم لم يؤذى عليه الصلاة والسلام من كثير منهم. نعم. وكان من فحمى الله رسوله بأمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما، وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه، بقاؤه على دين قومه، لأنه لو أسلم لنابذوه العداء وتزعزعت مكانته لديهم. عمه عليه الصلاة والسلام لو أسلم لتزعزعت مكانته ونابذوه العداء كما فعلوا بالنسبة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن بقي على دينه فبقيت له هيبته وبقيت له مكانته وبقيت له منزلته، فمن حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه. بقاؤه الضمير يعود على من؟ على عمه على أبي طالب، لأنه لو أسلم لاهتزت مكانته وعودي كما عودي غيره، لكن بقاؤه على الدين جعلت مكانته لا تزال معززا مكرما في قومه. نعم. وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأمل، لما في ذلك من الفوائد العظيمة التي تظهر جلية واضحة لمن أمعن النظر فيها. فإن هذا العم لو أسلم لنوبذ العداء، ولكن بقي على دينه فأصبح معززا مكرما، وبإعزازه نصرة للمصطفى عليه الصلاة والسلام واحترام له. نعم. وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه، أصحابه من كان له عشيرة تحميه حماه، ومن لم يكن كذلك فإنه يؤذى. نعم. نعم. وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته، وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب. نعم. منهم من اللي أصيبوا بالعذاب وأوذوا في الله عمار ابن ياسر. نعم. وأم عمار واسمها سمية. نعم. وأهل بيت عذبوا لأنهم كانوا ناس ضعفاء ضعاف، فالذي له عشيرة تحميه سلم، والذي لم يكن له عشيرة تحميه أوذي من صناديد الكفر والبغي والطغيان. نعم. وأهل بيتي عذبوا في الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فعمار وأمه سمية وأهل بيته ناس ضعاف، وأهل مكة تسلطوا عليه. نعم. ومن من عذب أيضا بلال، كان يحمى أو تحمى الحجارة وتوضع على بطنه فيقول أحد أحد. نعم. سمية أول شهيدة. نعم. ومر أبو جهل بسمية أم عمار رضي الله عنهما وهي تعذب. نعم. وزوجها وابنها فطعنها بحربة فقتلت. فطعنها في حربة حتى قتلها. نعم. وكان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب. الصديق من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. كان إذا مر بأحد من العبيد من الضعاف يعذب، اشتراه من سيده واعتقه، لأن السيد يعذب عبده، لكن إذا باعه يسلم من العذاب. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا رأى عبدا رقيقا يعذب اشتراه واعتقه. في أحد الأيام والده والد أبو بكر رضي الله عنه قال أنت تشتري الضعاف، ليه ما تشتري ناس أقوياء إذا احتجت إليهم ينفعونك؟ نعم سيأتينا الجواب. نعم. وكان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه واعتقه، اشتراه واعتقه بوجه الله عز وجل. منهم بلال فإنه عذب في الله أشد العذاب. نعم. ومنهم عمار بن فهيرة. نعم. وجارية لبني عدي. نعم. وكان عمر يعذبها على الإسلام. نعم. فقال أبو قحافة عثمان بن عامر لابنه أبي بكر، أبو قحافة والد أبو بكر قال ليه ما تشتري انت إلا الناس الضعاف دولة، اشتري ناس أقوياء علشان إذا احتجت إليهم يقفون في صفك. قال إنما أريد ما أريد، إنما أريد يعني أريد شيئا لم تفطن له، أعظم وأشد وقعا مما يدور بخلدك. نعم. إنما أريد ما أريد. نعم. يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا. أراك تعتق رقابا ضعافا، هل اشتريت الأقوياء وأعتقتهم ليساعدوك وقت الحاجة؟ قال إني أريد ما أريد، أريد شيئا لم تفطن له. نعم. أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أعتقت قوما جلدا، فلو أعتقت ناسا لديهم القوة ولديهم المقدرة على أن ينصروك حينما تحتاج إليهم، أما هؤلاء فهم ضعاف ما تستفيد منهم. فقال إني أريد ما أريد. نعم. فقال إني أريد ما أريد. وكان بلال، وكان بلال كلما اشتد عليه العذاب. نعم. وكان بلال كلما اشتد به كلما اشتد العذاب يقول أحد أحد، الله وحده، قل هو الله أحد لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.